والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فكان حديثنا عن حكم الفعل باعتبار دلالته على الزمن. كل فعل له دلالتان، دلالة الفعل مركبة لأمرين: الحدث والزمن. فقراءة فيها حدث هو القراءة، وفيها زمن الماضي. ينصت الطلاب فيها حدث هو الإنصات، وفيها زمن هو الأنصت فيها حدث هو الإنصات وفيها زمن المستقبل. يعني استجيبوا بعد أمر، يعني افعلوا الإنصات بعد الأمر الموجه. فالماضي ما دل على حدوث شيء قبل زمن التكلم، والمضارع ما دل على حدوث شيء وقت في الحال أو في الاستقبال، والأمر ما دل على حدوث شيء في المستقبل. وعرفنا أن الماضي مبني أبدا على فتح ظاهر أو مقدر، وقلنا إن تقدير الفتح على الماضي له ثلاثة أحوال: تقدير للتعذر إذا كان الفعل آخره آنفا. يسأل أحد إخوانكم: كيف أعرف إذا كان آخر الفعل ألفا أو واوا أو ياء؟ طبعا هو سؤال عرض له، لكن حينما نقول قضى وقضى ربك مرسومة ياء، الألف مرسومة ياء، لكن ما الذي قبلها من الحركات؟ الفتحة. إذن يعني لو كانت الألف مرسومة ياء لكن قبلها فتحة أعرف أن هذه ألف، والله يقضي بالحق بهذه ياء لأن قبلها كسرة، والله يدعو بهذه واو، طبعا هي مرسومة واو لا تحتاج إلى نص عليها. لكن نأتي للماضي. الماضي قد يكون صحيح الآخر: ضرب الله مثلا وقال الله، وقد يكون آخر حرف علة ألف مثل قضى دعا هدى، وقد يكون آخره واو أو ياء. إذا كان آخره واو أو ياء بتظهر الفتح. مثل عندكم في الكتاب بساريا وباذيا للذي آخره واو، وراضيا للذي آخره ياء. فإذا كان الفعل الماضي آخره ياء فتظهر الفتحة عليه، لأن الفتحة حركة خفيفة لا تثقل إذا جاءت على الواو أو على الياء. فأي كلمة آخرها واو أو ياء واحتاجت إلى فتحة، سواء فتحة فتحة بناء أو فتحة إعراب، فتحة بناء في الماضي وفتحة إعراب في المضارع. مثلا ليقضي الله أمرا، ليقضي تظهر الفتح، الاسم الذي آخره ياء إذا نصب تظهر الفتحة، يا قومنا أجيبوا داعي الله. إذا الفعل الماضي إنما تقدر عليه الفتحة للتعذر في حالة واحدة، في حالة واحدة، هي إذا كان آخره ألفا مثل قضى دعا هدى، ده للتعذر. وتقدر الحركة كراهة توالي أربع كراهة توالي أربع متحركات، ولا أربع كراهة توالي أربع متحركات إذا كان قد اتصل به ضمير رفع متحرك. ضمائر الرفع المتحركة ثلاثة: تاء الفاعل وما الفاعلين ومن النسوة. تاء الفاعل لها ست صور: صورة للمتكلم فهمت قلت، يبقى سكن آخر الفعل لكونه اتصل بضمير رفع متحرك. ضمير التاء ضمير رفع، يعني لا تأتي إلا فاعلة، والمتحرك عليها ضمة في حالة المتكلم وعليها فتحة في حالة المخاطب فهمت، وعليها كسرة في حالة المخاطبة فهمت، وعليها فتحة في حالة المسمى، عليها ضمة في حالة المسمى فهمت فهمتما. والميم والألف علامة للتثنية، يعني الضمير هو التاء، الضمير هو التاء وحدها، والميم مع الألف في حالة التثنية علامة للمسمى فهمتم في حالة الجمع مضمومة، والميم علامة للجمع، يعني الضمير هو التاء والميم علامة للجمع. في حالة مخاطبة النسوة فهمتم، الضمير هو التاء مضمومة مبنية على الضم، والنون المشددة علامة للنسوة. وافهموا هناك فرق بين النون المشددة التي هي حرف علامة على جمع الإناث، والنون المفتوحة التي هي نون واحدة. قلنا وقلنا حاشا لله، قلنا أي النسوة، هذا النون في قلنا ضمير رفع متحرك، هذه النون اسم ضمير، يبقى قلنا سكن آخر الفعل لأنه اتصل بضمير رفع متحرك، هو ايه؟ هو نون النسوة. وقلنا يا آدم، سكن لوجود ناء الفاعلين. ناء الفاعلين أول حرف فيها الذي اتصل بالفعل متحرك أم ساكن؟ متحرك اللي هو النون. إذا يبنى الماضي على فتحة مقدرة منع منها كراهة، منع منها كراهة توالي أربع متحركات في ما هو كالكلمة الواحدة في فهمت أو فهمنا أو النسوة فهمنا، يعني مع تاء الفاعل وناء الفاعلين ونون النسوة. بقيت الحالة الثالثة التي يبنى فيها الماضي على فتح مقدر، وذلك للمناسبة إذا أسند إلى واو الجماعة. فهموا إن الذين قالوا ربنا الله، يبقى ضمن آخر الفعل لمناسبة الواو. إذا الماضي في كل اللغة العربية إما مفتوح آخره، وإما ساكن آخره، وإما مضموم آخره. إذا كان آخره مفتوحا يكون مبنيا على الفتح الظاهر، إذا كان آخره ساكنا أو مضموما يكون مبنيا على الفتح المقدر. وفي الماضي المسند إلى واو الجماعة. مثال لماذا؟ ناء الفاعلين فهمنا، جئنا، سمعنا، أطعنا. ومن نسوة النسوة فهمنا. يا أيها الفضلاء، لا يكون لا تكون نون النسوة فاعل إلا إذا سبق جماعة نساء نتحدث عنه، يعني النسوة فهمنا، لكن لا يجوز أن تقول فهمنا النسوة، لا، هذا كلام لا يقوله العرب. لو جئت بالنسوة بعد الفعل الفهمت النسوة، انما النون التي هي فاعل يدل على جماعة الإناث لا تكون في الفعل إلا إذا كان هناك حديث سبق عن نسوة في الكلام. كذلك واو الجماعة لا تأتي واو الجماعة إلا إذا كان هناك جماعة ذكور سبق الحديث عنهم. إن الذين قالوا، من اللي قالوا؟ الذين. نعم. يقولون اسم الجمع، نسوة ده اسمه اسم جمع، اسم الجمع يجوز معه ان تذكر الفعل وتؤنثه، تقول حضرت القبيلة وحضر القبيلة، قال نسوة وقالت نسوة. اذا ذكرت يبقى على معنى الجمع، كما قلت قال جمع من النسوة، وإذا أنفت فعلى معنى الجماعة، قالت جماعة من النسوة، مثل قالت الأعراب. ولكن الأعراب ده جمع تكسير، يعني جموع التكسير، وأسماء الجموع يجوز معها تأنيث الفعل وتذكير الفعل. وده ان شاء الله سنأخذه في باب الفاعل. الفاعل له مع الفعل احكام، الفعل مع الفاعل له احكام، سنعرفه ان شاء الله في بابه. طبعا قلنا ان الماضي مبني ابدا والامر مبني ابدا، وبناء الامر على ما يجزم به مضارعه، فللامر ثلاثة احوال في البناء: سكون، قل هو الله احد، فاستقم كما امرت، فاعلم انه لا اله الا الله، واستغفر لذنبك. يبنى على حذف النون اذا كان مضارعه من الامثله الخمسه، يعني اذا كان فيه الف اثنين او واو جماعه او مخاطب، فقولا له قولا لينا، قولا يبقى مبني على حذف النون. وقوموا لله قانتين، قوموا، وقوموا للناس حسنى، يبقى قوموا، قوموا مبني على حذف النون. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مبني على حذف النون. اما اذا كان معطل الاخر فيبني على حذف حرف العله: ادعو الى سبيل ربك بالحكمه، ارضى بما قسم الله لك، امشي في الخير. يبقى حرف العلة قد يكون الالف، ارضى بما قسم الله، تحذف الالف وتجعل اخر فعل الضاد. امشي مستقيما، تبقى تجعل اخر فعل الشين. ادعو الى سبيل ربك، تجعل اخر فعل العين. وكنا قد مهدنا لإعراب المضارع، وقلنا إن المضارع له ثلاثة أحوال في إعرابه، هي الرفع والنصب والجزم. وطلبنا أن تستخرجوا الأفعال المضارعة من سورة الزلزلة، فالذي جاء بالإجابة واحد من هذا الجمع، وإن كان طبعا هو لم يكتب اسمه يعني أخفى نفسه، زاده الله علما وأدبا، ويعني نمدح حسن خطه أيضا، فهو يعني كتب بخط حسن. طبعا سورة الزلزلة جمعت بين المضارع المرفوع والمضارع المنصوب والمضارع المجزوم، فعندما تحدث ويصدر مضارعان مرفوعان لتجردهما من الناصب والجزء وعلامة الرفع ظل ظاهرة. أين صاحب الورقة؟ أنت طبعا أخطأت في إعراب ليري، ولكنك معذور بالجهل حيث لم تتعلم بعد النواصب. لو مش متعلمش النصب، متعلمش النواصب. ليروا هذه اللام لام التعليل. طبعا يا أيها الكرام، المضارع الذي فيه واو جماعة شكله وهو رسم، يعني رسمه في النصب كرسمه في الجزم. يعني الله عز وجل يقول فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، تفعل الأول مجزوم وتفعل الثاني منصوب والعلامة واحدة حذف النون. فسورة الزلزلة جمعت بين الرفع والنصب والجزم، فليروا هذا مضارع منصوب بعد لام التعليل. يصدر الناس أشتاتا، ما العلة؟ ما الغاية؟ ليروا أعمالهم. طبعا أصله يرينا. طيب واو الجماعة هنا إعرابها، ما إعرابها؟ لا نافع. أصل ليريهم الله أعمالهم، فالفاعل لكونه معروفا لم يذكر، كما في إذا زلزلت الأرض لكون الفاعل معلوما لم يذكر، فبني الفعل للمفعول الأرض ما إفعال. كذلك واو الجماعة في ليروا، لم يقل القرآن الكريم ليروا أعمالهم، ليروا يريهم الله أعمالهم، إما بشريات وإما حسرات كل بحسب ما كان. يعني أريد أن أقول إيه، ليريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. هذه تدلك على أن فاعل الإراءة هو الله عز وجل، لأن القضية مش قضية أنك أنت تمشي ترى في كما في الدنيا، لا، ده إحضار عمل و يعني حملك يوم القيامة على أن تراه، سواء في الصحف أو في غيرها مما يكون مسجلا. ليرى هذا مضارع منصوب. طبعا فمن يعمل، من أداة شرط جازمة تجزم فعلين، الأول يعمل والثاني يرى أصله يراه، فحذفت الألف للجزم. يبقى يعمل فعل الشرط مجزوم وعلامة الجزم السكون، يرى جواب الشرط مجزوم وعلامة الجزم حذف حرف العلة. جميل. يرى عمله وكذلك ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم. إذا المضارع إذا خلى من النونين النون التوكيد ونون النسوة استحق الإعراب مع النونين يبنى إما على الفتح مع نون التوكيد وإما على السكون مع نون النسوة. إذا خلى من النونين إعرابا فيرفع إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم. إذا وربك يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ويشاء ويختار مضارع مفعول لم يسبق ناصب ولا جازم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء، يدعو ويهدي ويشاء مرفوع لم يسبقه ناصب ولا جازم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يؤمنون يقيمون ينفقون مضارع مرفوع لم يسبقه ناصب ولا جازم. ومن خلال هذه الأمثلة رأينا أن المضارع قد يرفع بضمة ظاهرة كما في يخلق ويشاء، وقد يرفع بضمة مقدرة كما في يدعو ويهدي، وقد يرفع بثبوت النون كما في يؤمنون ويقيمون وينفقون. أظن رفع المضارع ده يحتاج إلى كلام كثير. نعم. محلق قلنا حالة يعرف فيها مين بارك الله فيك. يعني ليس كل مضارع مؤكد بالنون مبنية، إنما شرط بنائه أن تتصل به النون، أن تباشره النون، فلو فصلت النون بألف الاثنين أو ياء الجماعة أو ياء المخاطب كان معربا وليس مبنيا. فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. لتبلين ولتسمعن، فإما ترين هذه الأفعال معربة وليست مبنية لأن النون لم تباشر الفعل. طبعا هذه المسألة ليست عليكم في هذه المرحلة، لكن على كل حال ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. لاحظنا أن العين التي هي آخر الفعل مضمومة، ولتسمعن. في سورة هود في سورة هود ستلاحظون وافهموا لتعرفوا الفرق. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. ليقولن الآية التي بعدها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني. ليقولن طبعا رسم الفعل نفس الحروف لنفس الحروف. انما لا يقولن يبقى الكلام عن واحد، لا يقولن الكلام عن جماعة. طب الفعل ليس فيه ولا جماعة، ما الذي دلنا على واو الجماعة؟ هذه الضمة. يبقى لا يقولن هذا مضارع مبني النون باشرته ولم تنفصل عنه. هل هناك ضمير بين يقول والنون؟ ده الضمير مستتر، الضمير ايه؟ مستتر. انما لا يقولن اصله لا يقولونن، لا يقولونن اصله ايه؟ لا يقولون والجماعة وبعدين لما دي ايه بقى؟ لما دي نون الرفع ونون التوكيد. طبعا الرجل العربي لا يقول من هذه، اذا ماذا يفعل؟ يحذف نون الرفع كراهة توالي ثلاث نونات. يبقى لا يقولونن حذف النون الاولى، حذف النون الرافعة، حذف النون ايه؟ طيب ما الذي حدث بعد ما حذفنا النون الرافعة؟ عندنا واو ساكنة والنون الاولى من نون ايه؟ التوكيد ساكنة. طبعا لا ينطق بساكنين الا على حدهما، حدهما لهم حد كده في المد المستصل، مثل ولا تتبعان. نطقنا بساكنين لان هناك حاجه تدعو الى وجود الساكنين. ولا الضالين، نطقنا بساكنين لان هناك ضروره تدعو الى هذا. فيقول التقى الساكنان على غير حدهما، يعني الساكنين لهما حد يلتقيان فيه، معروف ومحفوظ في مسائل. يبقى التقت واو الجماعة بعد ما حذفنا من الرفع لا يقولونن، حذفنا النون فالتقت الواو ساكنة مع النون فحذفنا الواو فصار لا يقولن. كذلك ولا تسمعن، لا تبلين. يبقى اذا المضارع اذا كان مسندا الى واو جماعة واكد بالنون يكون معربا وليس مبنيا. وانظروا بقى، انظروا يعني هذه معلومة تزدادونها ان شاء الله زادكم الله علما وخيرا. كما تقدر العلامات الاصلية تقدر العلامات الفرعية. عرفنا ان الضمة اللي هي علامة اصلية للرفع تقدر في اخر الفعل، يدعو ويهدي ويرضى. كذلك النون النائبة عن الضمة تقدر اذا كانت في فعل مضارع مؤكد بالنون وقد فصلت النون بواو الجماعة او بياء المخاطبة، واضح؟ أو بألف الاسمين. يبقى هناك نون يعني ولا تسمعن، تسمعن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه نون مقدرة حذفناها كراهة توالي ثلاث نونات. وأشبه لا تسمعن من المهم. طبعا بناء يعني على كلام أخيكم لنا، كان كلامنا في المضارع الذي باشرته النون، يعني ليس ايه؟ ليس من الافعال الخمسة، ليس من الامثلة الخمسة. ولعلكم فهمتم حينما تقرؤون في القرآن ولا يصدنك ولا يصدنك ولا يصدنك، يصدن يصدن يبقى الكلام عن جماعة، ولا يصد يصدنك يبقى بيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، ولا يصدنك يبقى كلام بكلام هم اللي ما يصدوش، مش انت اللي ما تتصدش. فهمتم؟ المضارع يرفع إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم، وينصب إذا سبقه ناصب من نواصب عشرة. إذا سبقه إيه؟ ناصب من إيه؟ من نواصب عشرة. ونواصب مجرور بمن وعلامة جره فتحة لأنه ممنوع من الصرف، يعني فتحة نائبة عن الكسرة. وعشرات نعت مجرور بالكسر، نعت المجرور ايه؟ مجرور. النواصب العشرة أربعة تنصب بنفسها، وستة تنصب بأن مضمرة بعدها. أما التي تنصب بنفسها فهي أن، وأخاف أن يأكله، أن يأكل مضارع يأكل منصوب بأن وعلامة نصبه فتح الظاهرة. والذي أطمع أن يغفر الناصب الأول من النواصب الأربعة التي تنصب بنفسها هي أن. ما أن هذه؟ ما هي؟ قالوا هي أن التي هي حرف مصدر ونصب واستقبال. أن دي اسمها إيه؟ حرف مصدر ونصب واستقبال. يعني إيه مصدر؟ يعني تجعل الفعل بعدها مصدرا. يعني إيه مصدر؟ يعني الاسم الدال على الحدث. أكل مصدر إيه؟ أكل. شرب شرب. قرأ قراءة. وهكذا الاسم المصدر. المصدر هو الاسم الدال على الحدث مجردا من الزمن. يعني الفعل يدل على الحدث ومعه زمن، المصدر يدل على الحدث وحده ولا زمن معه. يبقى وأخاف أن يأكله الذئب، كأن المعنى وأخاف أكل الذئب له. يبقى أن يأكله نجعل من أن والفعل مصدر لأكل. وأن تصوموا خير لكم، يعني صيموكم. يبقى أخذنا أن والفعل وصنعنا أي وسبكنا. تعبير المحرر سبكنا منهما مصدر. وخليكم في السبائك ده، هي اليومين دول يعني بسم الله ما شاء الله. وأنتم أغلى من الذهب. فيقولون المحاة، يقولون الحرف المصدري هو ما ينسبق منه مع الفعل مصدر، كأن ندخلهم بلطقة ونغليهم سوا كده فتطلع سبيكة كده. يعني أنت جوهري، وأنت تتكلم بجواهر، واللغة يعني كما تصاغ الحلي تصاغ الجمل. فأن اسمها ايه؟ حرف مصدر. ايه نصب؟ طبعا نعرف لأنها بتنصب المضارع. لكن هل أن لا تدخل إلا على المضارع؟ لا، ده ممكن تدخل على الماضي وتصنع منه مصدرا ايضا. يعني مثلا اقول اعجبني ان فهمتم، اعجبني ان فهمتم، يعني اعجبني فهمكم. اذا ان مصدرية سواء دخلت على الماضي او دخلت على المضارع. طبعاً إذا دخلت على الماضي، الماضي مبني لا تعمل فيه شيء، بتعمل في ماذا؟ في المضارع. يبقى نصب يعني تنصب المضارع، إذا دخلت على المضارع تنصبه. وأم هذه هي أم باب النواصب، لذلك تعمل وهي ظاهرة وتعمل وهي مضمرة ليروا أعمالهم. الناصب ليروا أم المضمرة المقدرة. طب ولماذا لم نقل إن اللام هي الناصبة؟ لأن اللام حرف جر. طب ما دام اللام حرف جر ماذا تجر؟ حرف الجر ده الأصل اللي على الأسماء. نقول ما هي عندها اسم، فين الاسم يا مولانا؟ أم الفعل منهما ايه؟ اسم. يبقى لرؤياك يصدر الناس أشتاتا لرؤياك أعمالهم. يبقى ليروا يعني ايه؟ لرؤياك أعمالهم. ده المعنى، المعنى. وهناك نوعان من التأويل في الكلام وفي القرآن أيضا، تأويل بمعنى تفسير فهو أمر محمود مشروع، وتأويل بمعنى تحريف فهو أمر مذموم متروك. يبقى لما بأول يعني أم قلت تأويل كذا، تفسير كذا، تقدير كذا، لأن الكلام له معنى مباشر وله معنى وراء المعنى المباشر. فالتأويل بمعنى التفسير، هذا تأويل رؤيا من قبل، ده تأويل محمود. لكن التأويل في الأسماء والصفات ده المذموم. فلما نقول التقدير كذا أو تأويل كذا، مش أنا بأول بمعنى أصرف الكلام عن المعنى الذي أراده الله عز وجل، لا، أنا بأصل إلى المعنى الذي أراد الله أن أفهمه من التدبر. كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته. أنت عارفين معنى يدبر يعني؟ الشيء إذا تدبرته يعني تدبرته؟ يعني تنظر في وجهه ثم تنظر في ظهره كأنك ألقته. تدبر ده من انك انت ما تبصش للشكل الواجه فقط، انظر الى ظهره ودبره. تدبر يعني حاول ان تقلب في المعنى على كل الوجوه حتى تصل الى احسن ما فيه. اذا ام حرف مصدر ونصب واستقبال. عندما تقول احب ان تنصتوا، يبقى ان تنصتوا مستقبلا. لما قال واخاف ان ياكله الذئب، كان الاولاد قدام مازالوا لسه قدامه منشوش، وفتح لهم باب بقى، هم ما كانوش عارفين يقولوا ايه، هو وراهم الطريق. فعادوا يقولون ايه؟ اكله الذئب. حينما تدخل عايزين بقى ايه؟ مستلزم شويه بقى. لا يصلح، يصلح. أن فهمتم أمر يسرني، يعني فهمكم أمر يسرني، يعني يجوز أن يؤول منها مبتدأ والمبتدأ يقع في أول الكلام. يصح. هناك أن مفسرة، ليست كل أن يا أيها الكرام في اللغة العربية مصدرية، هناك أن مفسرة وناديناه أن يا إبراهيم. فأن أقيم الصلاة ممكن تكون مفسرة يعني أي أقيم الصلاة. أن المفسرة هي التي بمعنى أي، وهي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروف القول. أشرت إليه أن قم، يعني أشرت إليه إشارة كده وأحببت أن أفسر لك الإشارة. إيه الإشارة اللي أنا أشرت إليها؟ قلت لك يعني معنى الإشارة، يعني أنا قلت له إيه؟ واضح؟ فليست كل أن مصدرية، وليست كل أن مصدرية تنصب المضارع. في أن مصدرية وأصلها أن، علم أن سيكون منكم مرضى. أن سيكون، سيكون مضارع مرفوع، لأن أن التي قبله مصدرية، مصدرية لكنها ليست ناصبة للمضارع لأن أصلها أن. علم أنه سيكون منكم مرضى فخففت فصارت أن، يبقى لها اسم ولها خبر. اسمها ضمير وخبرها جملة سيكون منكم مرضى. لكن المهم طبعا الذي نتعلمه الآن، ولا أريد طبعا أن نفرع في مسائل ليس لم يحن وقتها بعد، أن التي تهمنا في المناسب هي أن التي تدخل على الفعل المضارع فتعمل فيه النصب، وأن هذه حرف مصدر يعني تجعل هذا المضارع يدل على المصدر والحدث، وهي ناصبة تنصبه وتفيد أن هذا الفعل سيقع في المستقبل. الحرف الثاني هو لن. الحرف الثاني هو ايه؟ لن. لن حرف نفي ونصب واستقبال، يبقى اشتركت مع ان في ايه؟ في النصب والاستقبال. ان اختصت بانها مصدر، مصدرية، ولن نافية، ولن ايه؟ نافية. لن افعل الشر، يبتنفي فعل الشر ونصبت افعل ودلت على انه منفي في المستقبل. لن افعل يبقى فيما سيأتي. طب لو احببت ان انفي الحاضر تقول ما افعل. طب لو احببت ان تنفي الماضي تقول لم افعل. يبقى اذا اردت نفي الماضي تقول لم افعل، اردت نفي الحاضر الفعل في الوقت الحاضر تقول ما افعل. قم يا فلان تقول ما اقوم. ما اقوم يعني الان، مش لم اقوم. لا انت هتقوم بعد شوية. واضح؟ يبقى نفي الماضي بلم، ونفي الحاضر بلا، ونفي المستقبل بلم. كلمة زائدة ولكنها مهمة. الزمخشري صاحب كتاب الكشاف يقول إن لم تفيد التأبيد، يعني لما تقول لم أفعل يعني لم تفعل. طبعا الزمخشري كان معتزليا، والمعتزل في لم تراني جعل لم تراني هذه مؤبدة. طبعا هذا على خلاف المنهج الصحيح، فإن الله تبارك وتعالى سيتجلى على عباده في الجنة وعلى الأرائك ينظرون. فالمهم كلام الزمخشري على أن لم تفيد التأبيد كلام مردود، بدليل أن القرآن جاء بكلمة أبدا بعده، قال ايه؟ ولن يتمنوه ابدا. ولن يتمنوه ابدا. فلو كانت لم نص في التأبيد ما كان لكلمة ابدا مكان. طبعا احب بقى احب ان احنا نتكلم بقى في المضارع. مرة جاءت ولا يتمنونه ومرة ولن يتمنوه. ايه الفرق في الاعراب؟ يتمنون يبقى فيه منها يبقى ولا يتمنونه ده مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون لان لا الناسية لا تعمل شيئا في المضارع. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. يحب ده لم يخفو. اذا لا اذا دخلت على المضارع كان فيه فقط ولا تعمل فيه شيئا. يبقى ولا يتمنونه ده مضارع مرفوع وانا مثلث اثبت النون. ولن يتمنوه مضارع منصوب بلم وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. واو الجماعة فاعل. واو الجماعة ايه؟ فاعل. الحرف الثالث كي. يبقى عرفنا ايه؟ أن حرف ايه؟ مصدر ونصب استقبال. ولن نفي ونصب واستقبال. كي اذا نصبت تكون مثل ان. حرف مصدر ونصب ولكن منقولش استقبال ولا حاجة. حرف ايه؟ مصدر مصدرية ناصبة. اذا ايه؟ اذا نصبت هي المضارع. كي يا ايها الكرام نوعان. كي مصدرية ناصبة وهي المسبوقة باللام. لكي لا تأسوا لكي لا يكون على المؤمنين حرج. إذا سبقت كي باللام فهي إيه؟ مصدرية ناصبة. واللام حرف جر تجر ماذا؟ تجر المصدر المؤول من كي والفعل. كي إذا سبقت باللام فهي مصدرية ناصبة. واللام حرف جر يجر المصدر المؤول من كي والفعل. ما قل جئنا لكي نتعلم. يبقى نتعلم منصوب بكي. وكي مع نتعلم تؤول مصدرا مضروب باللام. جئنا للتعلم. نعم مثل عن. يبقى كي المصدرية الناصبة هي كي المسبوقة باللام. هي كي ايه؟ المسبوقة باللام. لا خلي بالك يا شيخ لما يجي واحد يقيد شيء يقول كي المسبوقة باللام اللي جوه ده يفهم ايه؟ ان فيه كي ماذا قيدنا يبقى فيه شيء بغير هذا القيد. تنصب بتنصب نصب ينصب بدروس في الصرف. يبقى كي التي تنصب المضارع هي كي ايه؟ المسبوقة باللام وتكون مصدرية ناصبة. طيب كي التي لم تسبق باللام لا لفظا ولا تقديرا تكون تعليمية جارة مثل اللام. مثل اللام. يبقى عندي في اللغة نوعان لكي. نوع بمعنى ان تنصب، ونوع بمعنى اللام لام التعليل تجر. طبعا اذا سبقتها اللام لا يجتمع حرفان للتعليل، ما دام اللام دي متمحضة في التعليل، ما فيش لام للتعليل ولام ايه لحاجة تانية، هي اللام الجارة يعني. يبقى انا عندي ايه يعني، هي اللام التعليلية الجارة يعني. يبقى عندي نوعان لكي، كي مصدرية ناصبة اذا سبقت باللام، ويكون التعليل باللام والنصب بكي. طيب كي التي لم تسبق باللام يكون النصب بأن بعدها، وتكون هي معللة بمعنى اللام. كأن المعنى مع كي لا يتغير. يعني لو قلت جئنا لكي نتعلم، هي تماما جئنا كي نتعلم. مرة استفدنا التعليل باللام والنصب بكي، ومرة استفدنا التعليل بكي والنصب بأن، وكلا الناصبين يؤول الفعل إلى مصدر. يعني هنا التعلم هنا التعلم. حينما تقول بقى جئنا كي نتعلم، جئنا كي نتعلم، وقلت لك أعرب هذا المثال، جئنا أول شيء جاء فعلا إيه؟ نعم ماله الفتح، أو بقول الفتح المقدر، يعني كنا صاحب الكتاب مبني على فتح إيه؟ المقدر، وما فاعل ضمير مبني في محل رفع. كي نتعلم أمامك اختياران، أمامك إيه؟ اختياران. تقول كي مصدرية ناصبة والمضارع منصوب بكي، وقبل كي لام مقدرة، والتقدير جئنا لكي نتعلم، يعني اللام محذوفة. الاختيار الثاني أن تقول كي حرف تعليل وجر، والمضارع بعدها منصوب بأن مضمرة ونتعلم. يبقى مرة تختار أن هناك لام مقدرة قبل كي فتكون كي هي الناصبة، ومرة تختار أن كي ليس قبلها لام فتكون كي حرف تعليل وجر، ويكون المضارع بعدها منصوب بأن مقدرة. يعني مرة تقدر اللام قبلها ومرة تقدر أن بعدها. طيب لو قال قائل جئنا كي أن نتعلم، كي أن نتعلم، كي أن نتعلم، يبقى كي تمحضت للتعليل والجر. إذا عندي كي متمحضة للمصدرية والنصب، وهي المسبوقة باللام في اللفظ، مثل لكي لا يكون على المؤمنين حرج، وكي متمحضة للتعليل والجر، وهي التي ذكرت بعدها أن، مثل جئنا كي أن نتعلم، وكي محتملة وهي التي لم تسبق باللام في اللفظ ولم يذكر بعدها أن. فإن قدرت اللام قبلها كانت مصدرية ناصبة، وإن لم تقدر اللام قبلها كانت تعليلية جارة، وقدرت أن بعدها ناصبة للمضارع. فإن طبعا أريدكم أن تكونوا على رأي واحد، ودعوكم من هذا الإيه يعني التقدير. فإذا طبعا إذا وجدنا اللام قبلها خلاص اللام حرف تعليل جر وتناسب، إذا لم نجد قل أيضا اجعل كي هي الناصب، ألقي حرف مصدر ونصب وقبلها لام مقدرة وتنتهي القضية. طبعا جئنا كي أن نتعلم، ده كلام قليل جدا يعني لا يقع كثيرا في كلام العرب، لكنهم ايه النحاة ذكروا هذا المثال حتى يقولوا ايه ان كي قد تفيد التعليل والجر، يعني كي ليست دائما ايه تفيد المصدر والنصب. والدليل انها تفيد التعليل والجر ان صاحب الكتاب نفسه سيأتي عند اللام ويقول لم كي، ويقول ايه يعني سيعد من ضمن النواصب لام لام التعليل اللي سمها لم كي. طبعا هناك لامان ينصب بعدهم المضارع، لام كي التي تسمى بلام التعليل. اذا كي تفيد التعليل ولا لا؟ اذا فادت كي التعليل تبقى ايه للجر ويبقى مناسب بام بعده. عندما لامان ينصب بعدهما المضارع لام التعليل مثل ليروا اعمالهم انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس، دي اسمها لام التعليل. هناك لام اسمها لام الجحود. لام الجحود هذه عليها علامة في اللفظ، عليها ايه علامة، يكون قبلها ما كان او لم يكن. اذا قرأت ما كان المؤمن ليكذب، ما كان المؤمن ليكذب، يبقى انت شددت في النفي، يعني الامر ده ما يقعش. ما وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، يعني ده لا يقع. ومن هنا سميت الجحود، كانك بتجحد الفعل يعني بتنفيه نفيا قاطعا، ما يحصلش، لا يحدث، لا يثبت هذا الفعل. يبقى لام الجحود تفيد شدة النفي وتكون مسبوقة بكان المنفية او يكون المنفية. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لم يكن الله ليغفر لهم. دي قضية كأن محسومة، نفي هذا الفعل لا سبيل الى اثباته، واضح. اما لام التعليل فما قبلها الا فيما بعده، جئنا لنتعلم، جئنا لنتعلم. طيب ما رأيكم في علمته؟ ليعدني، دي للتعليل. هل انا علمت ليعدني؟ ويعد دي بقى احنا عشان بقى نقول ايه ما بقاش بني ادم بقى. ليعد ماشي، ما انا بقول لك ما هو احنا مش منصوب، ما احنا منصوب. يعني اللام دي اللي عليها ايه، لام التعليل ولا لام الجحود؟ مش الجحود، ما فيش كان ولا يقم له مثل. طب هي التعليل، هل انا علمته؟ ها؟ اللي اسمها لام ايه؟ اسمها لام العاقبة. لام ايه؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هم التقطوه ليكون قرة عين، فجاءت العاقبة على خلاف ما كانوا يتوقعون. من هنا سميت لام ايه؟ العاقبة. لام العاقبة هذه هي نوع من التعليل، يعني الاصل فيها التعليل، ولكن جاءت الغاية على غير ما كنت اتوقع. فسميناها لام العاقبة، فهي مثل لام التعليل تماما. ايه بقى الفرق بينهم في ما كنا قلنا اللام خلاص، لماذا جعلنا هذه ناصب وهذه ناصب اخر؟ لان لام التعليل تضمر ان بعدها جوازا، يعني يجوز تذكر ان بعدها، اما لام الجحود فتضمر ان بعدها وجودا، يعني يصح ان تقول جئنا لان نتعلم، ولا يصلح ان تقول ما كنا لان نكذب، لا يصلح ان تذكر ان الدليل على ان يجوز ذكرها بعد لام التعليل في القرآن الكريم. الدليل في القرآن الكريم في سورة الزمر، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، وأمرت لأن أكون، فاللام للتعليل وذكرت أن بعدها، فدل على أن ذكر أن بعد لام التعليل جائز، أما بعد لام الجحود فواجب. طبعا الكلام تنفكاري، واستطردنا الى اللام، لان كي تأتي مرة بمعنى اللام وتأتي مرة بمعنى ايه كان واضح. ان الله وتر يحب الوتر، فنكتفي بهذه الثلاثة من النواصب التي تنصب بنفسها، وهي أن المصدرية الناصبة، ولن النافية الناصبة، وكي المصدرية الناصبة. والتفصيل في كي ده من باب الاستطراد. نعم نصوات رب هنا اكتفينا بثلاثة اليوم. طبعا رأيت على وجوهكم النعاسة، والنعاسة ما يعترض الإنسان قبل النوم، يعني نومات خفيفة. ف اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.